عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الإخوان حضروا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن في كتاب الفرائض باب ميراث الجدة. باب ميراث الجدة. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة قال أنبانا عبد الله بن وهب هو المصري ثقة قال أخبرنا أو أنبانا يونس هو يونس بن يزيد الأيلي ثقة عن ابن شهاب حدث ابن شهاب يونس بن يزيد أنبأنا يونس عن ابن شهاب حدث ابن شهاب عن ليونس عن قبيصة ابن ذويب وهو الخزاعي له رؤية وليست له رواية كما ذكروا، ثم تحول إلى إسناد آخر. قال وحدثنا سويد بن سعيد وهو الحروي فيه بعض الضعف بعدما عمي وتلقن. قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عثمان بن أبي إسحاق أو عثمان بن إسحاق بن خرشة وهو العامري المدني ثقة عن ابن ذويب أي قبيصة ابن ذويب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق فقالت تسأله ميراثها. فقال لها أبو بكر ما لك في كتاب الله شيء ولا عام وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر هل معك غيره؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه. ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأب إلى عمر. وهنا قال ما جاءت الجدة إلى أبي بكر، وهي ظاهر من قبل الأب أيضا، من قبل الأب إلى عمر. تسأله ميراثها فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيء، ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها. فجدد كان لا يكون لها إلا السدس. هذا ظاهر الحديث، إلا أن هذا الحديث ضعف لأجل أن قبيصة انقطاع يقول البوصيري هذا الحديث إسناد ضعيف. لا، الإرواء الشيخ ذكر والعلة هو عدم سماع قبيصة أو عدم إدراك قبيصة لأبي بكر رضي الله عنه، فالإسناد منقطع. إلا أنه الحديث الآتي الذي فيه عن ابن عباس قد يكون والله أعلم يقوي، وهو حظها وهو نصيبها من الإرث. قال حدثنا، يعني فإذا عرفنا علة ضعف هذا الحديث الانقطاع، ومن شرطه الصحيح أن يكون متصلا. فابن أبي قبيصة ابن ذويب لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه أو لم يلقى أبا بكر رضي الله عنه، قالوا له رؤية. نعم، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء 1680، تنظرون فيه إن شاء الله. ثم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا سلم بن قتيبة ثقة قال عن شريك عن ليث عن طاووس عن ليث عن طاووس وهو ليث بن أبي سليم وضعيف عن ابن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورس جدة سدوسا. الإسناد هذا أيضا ضعيف لكن قد يتقوى والله أعلم بسابقه، وهو الذي قضي أو هو الذي قضى به الأئمة رحمة الله عليهم أن الجدة يكون لها السدس. نعم. ثم قال باب الكلالة. نعم، باب الكلالة. الكلالة ويعني تفسيره في قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي للأخت إن لم يكن للأخت ولد فهو يرثها، فإن كانت اثنتين أي أختان فلهما الثلثان، فما ترك نعم يعني إذا كان اثنتين إذا كان الأخ مات وترك أختين فلهما الثلثان مما ترك، إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل هذه الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا. نعم. في الكلالة إن امرؤ هلك فليس له ولد وله أخت، كلمة ولد هذه اختلفوا فيها، ابن كثير رحمه الله يقول قوله تعالى ليس لها ولد تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد، وهو رواية عن عمر رواها عنه ابن جرير بإسناد صحيح إليه، هذا قول ابن كثير رحمه الله، ولكن الذي يرجع إليه هو قول الجمهور، هكذا يقول لكن الذي يرجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق أنه لا ولد له ولا والد، لا ولد له ولا والد، ويدل على ذلك قوله وله أخت، هذا هو بعد التأمل يظهر، فكأنه يقول بعد تأمل الآية يظهر أن الكلالة لا يكون إلا إذا كان أو لا يسمى كلالة إلا إذا كان ليس له ولد ولا والد، فماذا الدليل عليه؟ قال لا ولد له ولا والد، ويدل على ذلك قوله وله أخت فلها نصف ما ترك، لو كان معها أب لم ترث شيئا لأنه يحجبها بالإجماع، لأنه يحجبها بالإجماع، فدل على أنه من لا ولد له ولا والد بنص، من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التعمل أيضا، لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها ميراث بالكلية. فإذا باب الكلالة، الكلالة، وكذلك فسره ابن حجر قريبا من هذا في شرحه، فهو الذي رجحه أيضا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد وهو ابن أبي أروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد، قتادة بن دعامة عن سالم بن أبي الجعد وهو الكوفي الأشجعي ثقة، عن معدان بن أبي طلحة، معدان بن أبي طلحة وهو اليعمري الكناني الشامي ثقة، أن عمر بن الخطاب قام خطيبا يوم الجمعة أو خطبهم يوم الجمعة حمد الله واثنى عليه وقال إني والله لا أدع بعدي شيئا هو أهم إلي من أمر الكلالة، وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أغلظ في شيء ما أغلظ لي فيها، أي في الكلالة، في الكلالة حتى تعن بأصبعه في جنبي صلى الله عليه وسلم أو في صدري، ثم قال يا عمر تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء. هذه الآية التي ذكرت. فهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا، وفيه لفظه ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما راجعت، يقول عمر ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي فيه شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بأصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، وإن أعيش، عمر رضي الله عنه يقول وإن أعيش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. فهذه الآية هي التي استدل بها العلماء على كل حال. وهذا الحديث أخرجه مسلم عن طريق هشام عن قتادة عن سالم، عن قتادة عن سالم، وإخراجه مسلم إن شاء الله قتادة مدلس، إلا أنه يحمل على الاتصال. فيكون على كل حال الكلالة الذي ذكر أنه قول أكثر العلماء رحمة الله أنه إذا كان مات الميت وترك ولم يترك ولدا ولا والدا، وهناك له أخت فيكون لها كذا وكذا كما جاء فيه. فأما إذا كان الولد أو الوالد فلا يترث الأخت، إذا كان لم يكن والد فترث الأخت، وإذا كان الوالد فتحجب كما جاء في إجماع وقول العلماء رحمة الله عليهم. يا عمر تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء. ثم قال الإمام قال حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عمرو بن مرة عن مرة بن شراهيل وهو الأحمداني البكيلي قال قال عمر ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا ما فيها: الكلالة والربا والخلافة. هذا الحديث أيضا ضعف. قال البوصيري هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. قال أبو زرعة وأبو حاتم حديث مرة ابن شراحيل عن عمر مرسل، وقال أبو حاتم لم يدركه، قلت رواه الشيخان وغيرهما من طريق عبد الله بن عمر عن أبيه لم يذكر الخلافة، وقالوا مكانها الجد فلذلك أورده. ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن عمرو، ورواه الحاكم من طريق الشعبي عن ابن عمر عن عمر، ورواه البيهقي عن الحاكم كما رواه ابن ماجه كما يقول على كل حال. لكنه ما دام مداره على مرة ابن شراهيل في هذا الإسناد وهو ضعيف لم يدركه ولم يلتقي به. ورواه البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي أشار إليه عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال ثلاث لا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا ما فيها: الكلالة والربا، الجد والكلالة وأبواب الربا، وليس فيه الخلافة وذكر الخلافة. فذكر الخلافة يكون ضعيفا، وأما الربا والكلالة فهذا هو الذي جاء في الصحيح ويخالف هذا الحديث فما جاء عند البخاري رحمه الله. نعم. ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة أن محمد المنكدر ثقة سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول فمرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر رضي الله عنهما هو مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر رضي الله عنه معه وهما ماشيان صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وقد أغمي علي. أغمي علي كيف يعرف؟ نعم، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توضع وكذا، فعلم ألم، وكونه جاء ماشيا لابد أن يكون ألم رضي الله عنه، ولا يقول من عند نفسه ما دام مغمى عليه كيف عرف، لكن لابد أن يكون عرف عن أهل بيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بدابة أو راكبين على الدابة، لو كان جاءوا بها لكان لها مسألته الربط ومسألته حبسهم، وهما ماشيان فقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه، ولا شك أن هذا بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبرك بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يوضوه كما كانوا يتبركون، متفق عليه في مثل هذا. وأي شيء يكون قد لامس النبي صلى الله عليه وسلم من الثياب وغيره فيتبرك به. ثم يقول هل يستفاد من الحديث، هل يستفاد من الحديث طهارة الماء المستعمل؟ نعم، واضح جدا، وليست هذه وقعة واحدة، أنت وهو وهم يعرفون أنهم يتوضعون، فربما يصيب الماء المستعمل ثيابك، وكذلك يعني تمسح في شيء من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، يبدو أنه كان يستعمل المنديل أيضا، فجئت بالمنديل فلم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية أم سلمة فيما أذكر، فيكون هل كان يتنجس المنديل أو يتنجس ثوبي إذا توضأت عليه ثم بعد ذلك أصاب هذا الشيء؟ هذا أمر لو قال أحد في الحقيقة مرفوض، بحيث الماء المستعمل يكون نجسا. نعم، إذا كان هناك يعني ماء قد يكون قد خلط أو اختلط بالنجاسة، والمستعمل ليس كله قد يكون مستعمل لإزالة النجاسة، فهو الذي يكون نجسا، أما إذا كان ليس لإزالة النجاسة فيكون طاهرا. ثم يأتي بعد ذلك الموضوع والمسائل على ما ذكروه في كتب الفقه والتفاصيل. إذا استنقع الماء المستعمل في مكان ما بالوضوء فقط، بالوضوء فقط، أو فرضنا أن إنسانا توضأ في طست وبقي الماء فيه، فهل يكون هذا نجسا؟ الماء لا يكون نجسا، لكن هل يجوز أن يتوضأ به غيره؟ هذا فيه كلام طويل، وجزاهم الله خير ما يتركون إلا أنهم يشققون الشعر في كثير من المسائل، لكن لا يقال أنه نجس لو جاء هذا الماء على ثوب أحد، ولا يكون هل يكون طاهرا؟ طاهر طاهر، لكنه هل يكون مطهرا؟ فيه خلاف. نعم، فعلى كل حال، أما استدلال بهذا الحديث على طهارة الماء المستعمل فقد يعتري فيه بعض يعني اعتراض، يقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ممكن أن يكون التبرك كما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكون خاصا استعماله أو صب الماء الوضوء على النبي صلى الله عليه وسلم، على من ماء النبي صلى الله عليه وسلم المتوضأ به في على المريض، فهذا قد يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في علمكم أنه إذا كان الإنسان أصيب بالعين فماذا الحكم الشرعي فيه؟ إذا عمل الإنسان فإذا شك في أحد فليتوضأ أو ويغسل داخل إزاره، هكذا جاء فيه، ويصب عليه، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويصب عليه بعد ذلك يغتسل مرة ثانية. فكل هذه على كل حال من حيث الاستدلال صحيح بأن الماء المستعمل إذا لم يكن لإزالة النجاسة فيكون طاهرا ولا يقال إنه نجس، وإلا ثيابكم يكون مع الوضوء نجسا. فقلت يا رسول الله كيف أصنع، كيف أقضي في مالي، حتى نزلت آية الميراث في آخر النساء وإن كان رجل يورث كلالة الآية ويفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. انظروا تفاصيله إن شاء الله بهذا. نعم، ثم قال باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح، وأنا أذكر أن الأخ بالهادي جزاه الله خير على كل حال يعني قد اعتنى بجمع أحاديث الفرائض، والكتاب ربما يطبع إن شاء الله، وكان قد عمل مذكرة فيه برايته فجزء منه، فيكون الاستفادة منه نرجو أن يكون يطبع الكتاب إن شاء الله، أحاديث الفرائض التي يستعملون يستدلون بها، منها كثير منها ضعيفة، لكن قضاء الصحابة وغيره هي التي يكون فيها الأصل. نعم. قال باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح الجرجرائي ثقة، هشام فيه أنه كان إطلاقا. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، قال ملقب به زين العابدين، ملقب بزين العابدين رضي الله رحمه الله أو رحمه الله رضي الله عنه، عن عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان ابن محمد بن عثمان ثقة، عن أسامة بن زيد الصحابي رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهو الذي يقولون من شرط الإرث أو من شرط تنفيذ الإرث ألا يكون اختلاف، أو من منع الإرث ألا يكون اختلاف الدين، اختلاف الدين. نعم. فإذا كان اختلاف الدين، فهل الاختلاف هذا اختلاف الدين يهودي مع النصراني ونصراني مع اليهودي؟ هنا أيضا في بعض الكلام للأئمة رحمة الله عليهم، لكن هذا الحديث نريد أن نفهم الحديث وإسناده إن شاء الله إسناده صحيح. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله من طريق الزهري، هنا أيضا الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، أنه قال: زمن الفتح يا رسول الله أين تنزل غدا؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ وفي طريق لفظ آخر: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن. قيل للزهري: ومن ورث أبا طالب؟ قال: عقيل وطالب، لأن علي رضي الله عنه أسلم وهو صغير وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أبو طالب فقد مات، وبقي عقيل وطالب في مكة لم يسلم فورث هذا المال. هل كان هذا لهم قضاء شرعي في ذاك الوقت؟ لا، على طريق الجاهلية كما قالوا أنهم أخذوا المال وعلي بعيد فلم يأخذ، وربما يكون له الله أعلم نصيب فيما عاد، لكنه تصرف فيه عقيل وطالب ولم يترك شيئا منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن، فدل على أنه علي رضي الله عنه لم يكن ليرث عن أبي طالب، وهو الذي دفنه هو معلوم أنه مات وبقي وهو الذي دفنه، لكنه لا يكون يرث على هذا المعنى، والسياق يدل على هذا المعنى واضح جدا، لأن علي رضي الله عنه أو النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لأبيه، لأن أبا طالب عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم أخو أبو طالب وله حق في هذه الدور كلها، لكن عقيلا وعلى طريقة الجاهلية باع، فما قبل الإسلام وما قبل قضاء الإسلام ما كان في الجاهلية فهو نافذ ومنفذ ولا يغير، ثم يأتي بعد ذلك الإسلام لما يقرر، أو النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى شيء فاستأنف فيه، ليس استردادا لما حصل في التصرفات الجاهلية. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله من طريقين، محمد بن أبي حفصة، وكذلك من طريق آخر كلاهما عن الزهري، ويكون فيه استدلوا به على تخصيص عموم الكتاب كتاب الله تعالى بالخبر الواحد. ما وجه استدلاله؟ لأن الله تعالى جعل للأبناء حقا فيه وما ترك الآباء، ولكن الحديث لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن، أي منهما كان كافرا فلا يرث من الثاني والثاني لا يرث من الأول. هذه المسألة يأتي إذن ذكر الاختلاف فيه إن شاء الله. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، الحديث واضح جدا. قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا يونس وابن يزيد الليلي عن ابن شهاب عن علي بن الحسين نفس الإسناد عن ابن حسين أنه حدثه أن عمرو بن عثمان أخبره عن أسامة بن زيد قال يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة، لأنه كان مشتركا أو مشاعا بين أبي طالب وبين عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهل ترك لنا عقيل من ربعنا دور، وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر من أجل ذلك يقول لا يرث المؤمن الكافر. كان عمر، ماذا نستفيد من هذا؟ كان عمر من ذلك يقول لا يرث المؤمن الكافر. وقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث ولا الكافر المسلم. المقصود بالمؤمن في قول عمر المنقول عنه لا يرث المؤمن الكافر والمسلم، ليس المقصود منه أنه مؤمن. وكيف نعرف إيمانه؟ ظاهر الإسلام هو الذي يدل إن شاء الله هو مؤمن إن شاء الله. فكان عمر يقول، نقول نستفيد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا القضاء كان هو معمول به في زمن أبي بكر ثم زمن عمر رضي الله عنه، وليس منسوخا من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر من أجل ذلك يقول لا يرث المؤمن الكافر، وقال أسامة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هناك خلاف. نعم، الآن اللفظة جاية لفظة أخرى من الحديث. قال حدثنا محمد بن رمح المصري ثقة قال أنبأنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد. ابن لهيعة عبد الله المصري معروف. وعن خالد بن يزيد وهو الجمحي ثقة قال أن المثنى ابن الصباح، وهو مثنى ابن الصباح الأبناوي اليماني ضعيف، أخبره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين. الإسناد ضعيف، هذا الإسناد بالذات ضعيف لأجل المثنى ابن الصباح، ولكن أخرجه أبو داود هذا الحديث. نعم، موسى ابن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد عن حبيب ابن المعلم. نعم، عن حبيب ابن المعلم عن عمر، عن حبيب ابن المعلم عن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده. فيكون الحديث يتقوى بهذا إسناده صحيح، ويتقوى به فيكون حديث ابن ماجه حسنا لغيره، والحديث صحيح. لا بلفظ لا يتوارث أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين، وظاهر الحديث يدل على أنه لا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي. كذلك إذا كان واحد مجوسي أو يكون ثاني نصراني أيا كان، لا كلها. كما أنه لا يرث المسلم الكافر، وهو قول الأوزاعي ورحمه الله، وهذا القول ينسب إلى الأوزاعي، وقيل إن ابن حزم أيضا قال هذا أنه لا يرث أهل ملتين، واليهودية ملة والنصرانية ملة، فهما أهل ملتين لا يتوارثان. لكن قال الأكثرون هو مثل حديث لا يرث المسلم الكافر، والكفر ملة واحدة. الكفر ملة واحدة بحيث لا يعتبر، إنما يرى المسلم ما أحد آخر، إذا كان أحدهم مسلم والآخر يهودي، وكذلك إذا كان يهودي واليهودي فهؤلاء يعني يتوارثون فيما بينهم، وكيف يتوارثون على إذا كان على دينهم، لكن إذا تقاضوا عند المسلمين فبماذا يقضي المسلمون إذا كانوا تحت ذمتهم وعهدهم؟ وفي هذه الحالة هو الذي اختلفوا فيه، قالوا الأوزاعي رحمه الله يقول لا يعطى اليهودي المسلم ولا اليهودي مال اليهودي المسلم أو يرث اليهودي المسلم أو بالعكس. وأما الأكثرون فقالوا لا، الكفر ملة واحدة، هم يتوارثون فيما بينهم. أما إذا كان أحدهم مسلم، فرضنا أنه أحدهم مسلم والآخر يهودي أو نصراني أو مجوسي أو أي شيء من الأديان، فيكون لا يتوارث المسلم الكافر. أما اليهود أهل ملتين هم ملة واحدة، يتوارث بعضهم من بعض. قال ابن حجر رحمه الله في سبل السلام في هذا الحديث أن الحديث نعم يوافق قول الأوزاعي، كأنه سبحان الله رجح هذا القول، هكذا قال، قال إن الحديث يوافق قول الأوزاعي. بالفعل ظاهر الحديث يدل على أنه لا يتوارث أهل ملتين، فإذا اختلف ملة الوالد من ملة الولد، وإن كان من صلبه فيكون لا يرث، وإن كان غير مسلم. هذا هو الذي يقول، لكن الأكثرون قالوا لا، المسلم هو الذي لا يرث، ومن أي شيء شخص يكون من ملة وملة أخرى، إلا أن أهل الملل كلهم يتوارث بعضهم من بعض، ونقضي لهم. الكلام يأتي على أنه إذا تقاضوا أو إذا استقضوا وطلبوا الحكم من المسلمين، فإذا كما قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله، فهنا تأتي هذه المسألة، أننا نورثهم أو لا نورثهم. نعم. ثم قال فإذا المسلم لا يرث الكافر والكافر المسلم. والآن يعني في هذه الأيام في الحقيقة يسأل ناس أن شخص أبوه كافر والابن مسلم، والأب مليونير، والأب والابن الكافر الآن شرعا، أما نظاما فالابن هو الذي يرث، لكن شرعا هل يقال لا يرث مطلقا؟ فهنا أنا كأني رأيت فتوى من بعض العلماء، ولعل هذه الفتوى قد يكون والله أعلم، لكن تعدي الحديث وظاهر الحديث صعب صعب، إلا أنهم أفتوا مصلحة وقالوا إذا لم يأخذ هذا المال فسوف يذهب هذا المال لدولتهم وهم يستعملون ضد الإسلام والمسلمين أو في شيء، فليأخذ هذا المال وينفق فيه الخير إذا كان الابن مسلم. هكذا رأيت الفتوى ظاهر من بعض المشايخ الأزهر وغيرهم أفتوا، نعم، وكذلك من أهل الهند بعضهم أفتى بهذا من العلماء، أنا أذكر أنهم سئلوا بهذا فأفتوا. فالمسألة في الحقيقة تكون نظرا للمصلحة العامة أو شيء، لأنه إذا كان أحد أي واحد وثني إذا آتاك مالا، أو نصراني أو يهودي إذا آتاك مالا فيجوز لك أن تقبله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من اليهود أكالين للسحت هديتهم، بمعنى الأكل أكلهم وهو من أهم ما يكون. فيكون إذا كان أعتاك أي واحد من اليهود والنصارى مالا هدية جاز لك أن تأخذه، كذلك قالوا أنه يأخذ هذا المال ما دام هو ابنه، فيستفيد من مال الله تبارك وتعالى، وإلا يذهب، وربما يعطونا مثل هذه الأموال للكنائس وغيرها هكذا جاء في التفاصيل، وبالفعل يعطون. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب ميراث الولاء. الولاء ولا يوالي موالاة وولاء. نعم. وهو ولاء العتاقة عصوبة، هذه يدخل فيه أنه يكون عصبة، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فالمعتق يرث من عتيقه دون العكس، دون العكس، يعني المعتق لا يرث من العتيق، من المعتق، العتيق المعتق لا يرث من المعتق، لكنه المعتق السيد الذي أعتق يرث من مولاه، من معتقيه، مولاه من الأسفل، والسيد ومولاه من أعلى. فميراث الولاء ما دليله؟ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة محمد أنه قال: حدثنا حسين المعلم، وحسين بن ذكوان حبيب المعلم وحسين المعلم كلاهما من طبقة قريبة بعض عن بعض، لكن حسين بن ذكوان وذاك حبيب الشهيد. نعم. فحبيب المعلم حبيب بن ذكوان ثقة ربما وهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حديثه صحيح وحسن نازل عن درجة الصحيح. قالوا: قال تزوج، ماذا هو عندكم، رباب ولا رئاب؟ عندكم في الكتاب أو في نسخة أخرى؟ قال المنذري: ورياب، هكذا بكسر الراء المهملة وبعدها ياء آخر الحروف مفتوحة وبعد الألف باء موحدة، رياب هكذا، ياء رياب، وهنا رباب ابن حذيفة. نعم. هل يعني عندكم نسخة أخرى؟ الذي يظهر أن الصواب فيه هو رياب، نعم، وليس رباب. رباب لا تجد في التراجم. في الرسالة، في الرسالة شيخنا رياب، رياب بن حذيفة، وهو الصحيح، وهو الصحيح، فصحيحه إن شاء الله. وأما في نسختنا رباب هكذا جاء فيه، وهو في الغالب رباب تكون اسمها المرأة. تزوج رئاب ابن حذيفة ابن سعيد، هكذا عيد ليس سعيد. أنا لما راجعت بارك الله فيكم في ترجمته فقالوا سعيد بضم السين مصغرا. نعم أذكر هكذا، هل ببط ولا نعم؟ نعم. فعلى كل حال هو سعيد وليس سعيد، رئاب ابن حذيفة ابن سعيد ابن سهم، أيضاً إكمال ابن معقولة ذكر هذا أيضاً كما ذكروا في الشروح. رياب ابن حذيفة ابن السعيد ابن سهم أم وائل بنت معمر، ومعمر ابن حبيب الجمحي، وهي ما بنت أم وائل الجمحية. فولدت له أي لرياب ثلاثة، فتوفيت أمهم فورثها بنوها رباءها وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام، فماتوا في طاعون أمواس. متى كان هذا؟ في سنة 18 ولا متى؟ فماتوا في طاعون أمواس، فورثهم عمرو، أي عمرو بن العاص، وكان عصبتهم. كيف يكون عصبة؟ هو القريب، لأنه رياب ابن حذيفة ابن سعيد ابن سام، وعمرو بن العاص ابن وائل ابن هاشم ابن سعيد ابن سام ابن عمر. قال ابن حجر: سعيد بالتصغير، ترجمة في الترجمة راجعت في الإصابة، فقال سعيد بالتصغير. فإذا كان عصبتهم هنا بهذا. فلما رجع عمرو جاء بنو معمر، جاء بنو معمر، يعني من هم؟ أخوات أم وائل، جاء بنو معمر إخوانه أم وائل بنت معمر، جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر، فقال عمر أقضي بينكم مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول ما أحرز الوالد والولد والوالد فهو لأصبته من كان، ما أحرز الوالد أحرز الوالد والولد فهو لأصبته من كان. قال فقضى لنا به وكتب لنا به كتاب. ما الذي قال قضى لنا به؟ يعني هل بنو معمر هم الذين قضي لهم أو قضى لعمر بن العاص ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان؟ قال فقضى لنا به، وهو عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم، فكأنه يعني هذا القول فقضى به وكتب لنا به كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف، ويعني قضى لعمرو بن العاص وزيد بن ثابت وآخر، حتى إذا استخلف عبد الملك ابن مروان توفي مولا لهما، توفي مولا لهما أي لمنهما، وترك 2000 دينار، حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولا لهما. ما المقصود بهما؟ عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت، أم مولا لهما مولى الذي رجع إلى عمرو بن العاص فترك 2000 دينار، فبلغني أن ذلك القضاء قد غير فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل، فرفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر، فقال إن كنت لا أرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يشكوا في هذا القضاء، فقضى لنا فيه فلم نزل فيه بعده. هذا يقول ظاهر عمرو بن شعيب عن أبيه جدي، هو الذي يقول والله أعلم، عمرو بن شعيب يقول فقضى لنا فيه، الذي في الشروع ما وجدت تصريح في هذا، لكن فقضى لنا فيه أو يعني يبدو والله أعلم أن هذا قول عمرو بن شعيب عن أبيه جدي، ورثوه كابرا عن كابر مما أخذ أو مما ورث جدهم. فإن كنت لا أرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يشكوا في هذا القضاء، فقضى لنا فيه أي عبد الملك قضى لنا، أي هشام بن إسماعيل قضى لنا فيه فلم نزل فيه بعد. هذا قول عمرو بن العاص عبد الله عمرو بن شعيب رضي الله رحمه الله. هشام بن إسماعيل من هو؟ هشام بن إسماعيل هو هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي، حمو عبد الملك بن مروان وأميره على المدينة، والله إياه سنة، والله عبد الملك إسماعيل هشام بن إسماعيل والله سنة 82 حتى عزله الوليد بن عبد الملك سنة 87 بعمر ابن عبد العزيز. وذكروا أنه كان في بعض الحيف والجحف والإجحاف في القضاء، فعزله الوليد بن عبد الملك وولى مكانه عمر بن عبد العزيز رحمه الله. نعم، فهذا الحديث، فخرج بهم عمر بن العاص إلى الشام فماتوا في طاعون الناس، فورثهم عمر وكان أصبتهم. قلنا أصب لماذا؟ لأنه هو من بني سام كما هو من بني سام. فلما رجع عمرو جاء بنو معمر أخا وإخوانه أم وائل يخاصمونه من ولاء أختهم، فإذا إلى عمر فقال عمر أقضي بينكم ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان. قال فقضى لنا به أي عمر رضي الله عنه، القائل من هو؟ عمرو بن شعيب، أن وكتب لنا به كتاب فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت إلى آخره. فإذا العصبة هم الذين أو ليس من قبل الأم، لا يكون عصبة، يكون من قبل صلب الأم. نعم، لكن إذا لم يكن هناك فالخال وارث من لا وارث له، تأتي الرواية في هذا. نعم، ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عبد الرحمن ابن الأسبحاني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن سليمان وقيل عبد الله ابن عبد الرحمن أيضا وهو ثقة الأسبحاني عن مجاهد ابن وردان هو ليس مجاهد صاحبه ابن عباس رضي الله عنه إنما هو مجاهد ابن وردان المدني صدوق عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة فمات وترك مالا ولم يترك ولدا ولا حميما فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل القرية من أهل قريته أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته هذا فيه إشكال والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يلي أو يرث ما تركه هو هذا الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله من طريق وكيع وكذا وفي رواية مسدد عند أبي داود قال كان صلى الله عليه وسلم نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات قال ها هنا أحد من أهل أرضه فلعله كان من مكة من يعني بلد آخر ولعله يكون من الذين كانوا يجلبون من بلاد السود أو السودان وغيرهم كانوا يبيعون هذا وارد الله المستعان ولعلكم سمعتم الحديث وهو فيه ضعف على كل حال لكنه كان قد مات عبد لبعضهم في المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعبد أسود فقال قد سيق إلى أرضه وسمائه الذي خلق منه هكذا جاءت الرواية الحاصل فيما يظهر الله أعلم أنه يعني من أهل أرضه يدل على أنه لم يكن من أهل المدينة ربما يكون من أهل الخيبر من أهل كذا من الجزيرة نفسها فقال هل ها هنا أحد من أهل أرضه قالوا نعم قال فعاتوه ميراثه ملا علي القاري رحمه الله يقول قال القاضي وهو عياض رحمه الله إنما أمر صلى الله عليه وسلم أن يعطى رجلا من أهل قريته أو يعطي رجلا من أهل قريته تصدقا منه صلى الله عليه وسلم أو ترفقا أو لأنه كان لبيت المال هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث ولا يورث هكذا على كل حال لكن لا يرث هذا مما الله أعلم فيه إشكال نعم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما قال لا نرث ولما قال أسامة أين تنزل غدا ماذا قال وهل ترك لنا فظاهره لو كان هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث مطلقا عن أبيه أو عن أمه أو كذا فكان يبين صلى الله عليه وسلم لكنه قال وهل ترك لنا عقيل من ربا أو دور فهنا قالوا ترفقا أو لأنه كان لبيت المال ومصرفه مصالح المسلمين وسد حاجاتهم هكذا قالوا فيه فوضعه فيهم لما رأى المصلحة لأن الأنبياء كما هكذا قال هو قاضيا لأن الأنبياء كما لا يورثون عنهم لا يرثون عن غيرهم هذا الذي خلج في بالي أنه من أين قال أنه لا يرثون عن غيرهم لكنه لم يرث النص واضح جدا ليس فيه ما تركناه صدقة لكن من أين أنه لا يرثون النبي صلى الله عليه وسلم يجد مما ترك أبوه شيئا حتى يقال أنه ورث أو لم يرث لكن حديث وهل ترك لنا عقيل من ربع أو دور يدل على أنه كان له فيه حظ ونصيب لو كان ترك ولكن قد يمنع قوله صلى الله عليه وسلم يرثه لنفسه لا يرث المسلم الكافر، والله المستعان. نعم. فهذا الحديث يعني حديث صحيح، لكنه لماذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو مولاه لم يأخذ ماله؟ فلذلك أفضل ما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم تصدقا منه أعطاه لصاحب قريته أو لأهل قريته، وأن المال كان لبيت المسلمين، ولكن من عند النبي صلى الله عليه وسلم تصدقا وترفقا، وكان في صرفه ومصرفه مصالح المسلمين، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أعطى وعرف أن هناك من أهل قريته من يكون محتاجا. هذا هو الذي ينبغي أن يؤول. أما أن نقول أنه لا يرث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس عليه دليل واضح. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا حسين بن علي هو الجعفي ثقة، عن زائدة وهو ابن قدامة ثقة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، تعرفون أنه قاضي وهو ضعيف الحفظ، عن الحكم هو الحكم بن عتيبة الكندي ثقة، عن عبد الله بن شداد، عبد الله بن شداد بن الهاد ثقة، عن بنت حمزة، بنت حمزة يروي عن بنت حمزة قال محمد يعني ابن أبي ليلى وهي أخت ابن شداد لأمه. بنت حمزة قيل اسمها أمة الله وقيل اسمها أمامة. قال محمد يعني ابن أبي ليلى وهي أخت ابن شداد لأمه قالت مات مولاي، مولاي الذي كانت قد أعتقته، مولاه مولاها الأسفل، مولى العالم مولى الأسفل، يعني مولاي معناه الذي كنت أعتقته، وترك ابنة، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنتي، فجعل لي النصف وجعل لها النصف. هذا الحديث حسن كما ذكر الشيخ رحمه الله، من وجاءت هذه الرواية. نعم. كيف حسنه؟ نعم، حسنه من طريق وذكر فيه أن هذا الحديث جاء في شرح معاني الآثار عن عبد الله بن الشداد أن ابنة حمزة أعتقت مولى الله فمات المولى وترك ابنته فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم نصف وأعطى ابنة حمزة نصف. فشرح معاني الآثار إسناده صحيح. قال البوصيري قلت رواه أبو داود في المراسيل من طريق شعبة عن الحكم به، ورواه النسائي في الفرائض من طرق منها عن أبي بكر بن علي عن عبد الأعلى بن حماد عن عبد الله بن عون عن الحكم وعن عبد الله بن شداد أن ابنة حمزة أعتقت مملوكا لها. وطبعا عبد الله بن شداد وهو ثقة وليس صحابي، فإن قطاع، لكنه كما قال الشيخ الألباني فيما رأيت فيما يظهر الآن الإرباع، إذا كان قريب مني نشوفه أو نراه، فيكون هنا 1596. انظروا كأنه 1600 يكون في إيش؟ نعم 1569، 1569، 500. قال هنا أن عمر رضي الله عنه أمر واجدها بتعريف هذا شيء آخر. نعم حسن إرواء 1569، أي نعم ليس فيه، لكنه 96 شيخنا 96. نعم أثر أن عمر رضي الله جعل النذر في وقفه إلى ابنته حفصة. أنا أين وجدته؟ على كل حال الشيخ ذكر أن له طرق كثيرة مرسلة، والحديث يقوي بعضها بعضا، فلذلك حسنه. يمكن أن يكون الله أعلم في موضع آخر، لكن لا يوجد في هذا الموضع الذي 1586 أو كذا تنظرون فيه في الحقيقة. نعم إن شاء الله، ولكن تتبعت شرح معاني الآثار هذا الحديث، وقال أن عبد الله بن الشداد بسناد عدة أسانيد أن ابنة حمزة اعتقد إلى آخره، فيكون عبد الله بن الشداد هل أدرك ابنة حمزة وهي أخت ابن الشداد، فيكون تكون قد لقيت، إلا أنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أخت الشداد ابنة حمزة لقيت، قالوا أنها يعني في انقطاع، ولكن جاء من طريق أكثر من طرق طريق مرسلة. وأذكر أن الشيخ الألماني قال لنا للحديث أصلا ونسيت أن أسجل فيه، لكن الشيخ الألماني قال لنا للحديث أصلا لأجل هذه الطرق، لكن إن شاء الله تنظرون وننظر ولا نتركه هكذا، إلا أنه إذا كان يعني فيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف أيضا وجاء من طريق شرح معاني الآثار من غير محمد بن أبي ليلى، فيكون لا يبقى إلا الخوف والانقطاع فقط والإرسال، فتنظرون فيه إن شاء الله ولا ننسى نعلم عليه. ثم بعد ذلك قال باب ميراث القاتل، قال حدثنا محمد بن الرمح قال أنبأنا الليث بن سعد مصري عن إسحاق ابن أبي فروة، هذا ضعيف والأكثرون ضعفوه، وقال ابن وبعضهم تهمه بالكذب، فقال ابن حجر متروك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القاتل لا يرث، أخرجه الترمذي عن الليث عن إسحاق، وقال هذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح ولا يعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل، ولا عمل على هذا هكذا قال نعم، ولا عمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث، كان القتل عمدا أو خطأ. وقال مالك، هذا كله كلام الترمذي رحمه الله، وقال مالك إن كان القتل خطأ فإنه يرث، فإن كان القتل خطأ فإنه يرث. الحديث ضعيف، والآتي أيضا موضوع، ولكن الحجة يكون في قول أهل العلم أن القاتل وإن كان خطأ، الأكثرون ذهبوا إلى أنه إن كان خطأ لأن فيه شبهة كما قالوا أنه شبه العمد أو شيء، قد يكون على كل حال لعله استعجل شيئا قبل أوانه ليرث فقتله، ويدعى أنه خطأ أو بالفعل ظاهر يكون خطأ. وقول مالك رحمه الله أيضا له وجه، إن كان القتل خطأ فإنه يرث، ما تعمد، وإذا التحقق من عدم تعمده للقتل هذا سهل، أو إن لم يكن سهلا في وقت في الوقت نفسه فيظهر فيما بعد أنه قتل كان خطأ وليس والآلة التي قتل به فهو خطأ، فيكون قول مالك رحمه الله مما نقل عنه، ثم هذا قوله فيما في موطأ فقال أو نقله ابن عبد البر، فيكون هذا القول له يعني أيضا قوته، الله أعلم. فالقادر لا يرث، قال حدثنا قال البوصيري هذا الثاني الشيخ قال أنه صحيح وهو مكرر 2695، انظروا هل عندكم شيء النسخة هذه 2695 نعم، قال القاتل لا يرث، هذا الحديث أخرجه الترمذي كما قلت نعم في صفحة 60، أي صفحة 60، قال هذا الحديث نقلت أيضا نفس الكلام أن كلام الترمذي رحمه الله لا يسيء ولا يعرف إلا من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقال مالك إذا كان القدر خطأ فإنه يرث ومكرر، نعم محمد بن رمح القاتل ولا يرث، وميراث القاتل الظاهر كلاهما واحد. نعم، ميراث القاتل. الحديث الثاني هو الذي يقويه، لعله هذا هو الذي أبو كريب عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد بن أحمد يعني أن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن أبا قتادة رجل من بني مدرج قتل ابنه فأخذ منه عمر 100 من الإبل، 30 حقة و30 جزاء و40 خليفة. قال ابن أخي المقتول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل ميراث، ليس للقاتل ميراث. هذا هو 1677، انظروا فيها تجدون. فيكون الحديث على كل حال صحيحا لغيره، أو يعني هذا الإسناد يكون ضعيفا أو حسنا لغيره إن كان الأكثر ضعفوه. لكن ابن حجر ذكر أنه، وكذلك البوصيري ذكر أنه متهم بالكذب، ويكون والله أعلم إن لم يكن ذاك فهذا الحديث الثاني صحيح، يكون العمل عليه ليس لقاتل ميراث. وقول مالك أننا قلنا أنه له ملحد وقد يقول به الإنسان، لأنه عفي عن أمتي الخطأ والنسيان. ثم قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي، عبيد الله بن موسى العبسي عن الحسن بن حي ثقة، حسن بن صالح بن حي ثقة، وقيل حيان، عن محمد بن سعيد. وقال محمد بن يحيى والذهلي عن عمر بن سعيد عن عمرو بن شعيب، والصواب الراجح هو أنه سعيد، محمد بن سعيد المصلوب، المصلوب. وابن حجر قال محمد بن سعيد مجهول، هكذا قال، والذي يظهر أنه هو المصلوب وليس عمر بن سعيد بل هو محمد بن سعيد. ولذلك قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف، محمد بن سعيد هو المصلوب. قال أحمد: حديث الموضوع. قال مرة أمدا كان هذا الحديث إلى آخره، والحديث ضعيف جدا. عن عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن جدي عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال: المرأة ترث من دية زوجها وماله، المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهذا أمر واضح، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، ما لم يقتل أحدهما صاحبه. فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته. هذا التفريق أيضا فيه، نعم معقول، ورث من ماله ولم يرث من ديته، لأن الدية هي كان هو سبب قتل، هو القتل، هو القاتل، ولا يستفيد مما يترتب عليه القتل. فالحديث أيضا هذا ضعيف جدا، والعمل على قول العلماء رحمه الله كما مضى الحديث السابق هو أنه القاتل لا يرث، وهو الذي يكون هو الراجح. وقول بعض العلماء من مالك رحمه الله يكون يذكر، وقد يكون الله أعلم يقضي به أحد، ويكون له أدلة وشبهة. ومن مثل هذه يقولون أن الاجتهادات إذا كانت مبنية على أدلة فواضح أنه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليها، فيكون هذا دليلا لمالك رحمه الله، أو إن كان القتل خطأ فلا يكون يرث شيئا. نعم، في بعض الأسئلة شيخا. في عندكم، بسم الله. شيخنا يقول: مين هذا أرسل لي؟ طيب، شيخنا الفاضل: وكيف الجمع بين قول عبد الله بن مسعود لما شق على الصحابة قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية فنزلت وفي رواية فأنزل الله تبارك وتعالى وبين الرواية الأخرى اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى. فهذه الرواية تدل على أن قوله إن الشرك لظلم عظيم. نعم نزلت قبلها بخلاف الرواية الأولى وهي عند البخاري فأنزل الله تعالى. ناقص يا السؤال ما هو هذا؟ كأنك تقول أنه لما شق على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فنزلت وفي رواية فأنزل الله تبارك وتعالى يعني لم تسمعوا أو نزلت إن الشرك لظلم عظيم. نزلت قبلها أولا ننظر فيه بالفعل نزولها قبلها، وتعرفون أن السور، وهذا ما أستحضر إلا أني وأول هذا التأويل لأنه قد يكون الآية السورة مكية وهي آيات مدنية، أو يكون في تعبير الصحابة وهذا وارد كثير أنه نزل في كذا، مع أنه يكون نزلت الآية في حادثة أخرى ثم بعد ذلك الصحابي رضي الله عنه يقول فأنزل الله في هذا، يعني ليس معناه في الوقت نفسه، يعني هذه الواقعة تنطبق على تلك الآية في حكم تلك الآية. فتعبير الصحابة نزلت وأنزل الله تبارك وتعالى يكون معناه أن الواقعة واحدة وإن كانت هذه متأخرة وتلك متقدمة. فتنظرون فيه إن شاء الله بالتفصيل في كتاب أكبر أقل شيء أو أقرب شيء كتاب ابن كثير إن شاء الله، تفسير ابن كثير. نعم بالنسبة للعرض التي أوقفتها المرأة الجار، ليس المرأة الجار ليس له أي مدخل. العرض الذي كان سأل الأخ أنه هناك المرأة أوقفت وبنينا البيت وفي البيت شبابيك مفتوحة على جار لنا، فهو يريد أن نغلق الشبابيك وليس قصده إغلاق الشبابيك، إنما يريد أن يأخذ طريقا، ويقول ليس له أي مدخل من تلك إلا من تلك الأرض، فهل يجوز أن نفتح له مدخلا؟ خطأ. ولذلك أنا قلت في هذا فيه صلح وفيه حكومة، الذي يظهر الله أعلم أن في مثل هذا، وأنا عارف ما ندري النظم قد تختلف، لكن هل يقال إنه من أرضك الذي اشتريت بقيمة تعطي مدخل لأحد آخر؟ القياس يقتضي أنه يشتري أو الذين وراءهم يشترون الطريق أو يشترون قدر الأرض الذي يكون لهم قدر الطريق، فيعطون قيمة هذا الشيء، قيمة هذا القدر، لأن هذا ملك، وهم اشتروا، فلماذا لم يشتروا الطريق؟ أو إن كان الطريق من مكان بعيد فلهم طريقهم. فالحاصل والله أعلم فيه قضاء وفيه صلح، فانظروا كيف تعالون إذا لم يكن بالفعل هناك أرض يدخلون منها فيكون لهم يوقعوا الأرض من الأرض الموقوفة بقيمة، وهذا أيضا ليس يعني يكون مخالفا، لأن هذا ملك، ولو يعني وربما اشترت المرأة كلها بدراهمها فتأخذ قيمة وتأخذ الأرض قيمة هذا الذي استقى منه، هذا الذي يظهر إذا لم يكن هناك طريق لهم. وإذا كان يعطى من طريق الوقف فهذا قد يكون وقفا للمسلمين، والله أعلم أيضا إن شاء الله جيد. فقطعا للخصومة إذا لم يكن يعطون القيمة فعاتهم، وهو وقف إن شاء الله ليس لناس مخصوصين، للناس عامة فيستفيدون منها ويكون لها أجر إن شاء الله في الطريق المئتاء والمدخال. نعم والله بارك فيكم. رجل مات وترك أختا وعمة، ترك أختا وعمة، فهل للعمة شيء؟ العمة ليس لها غير شيء، إنما ترك رجل مات وترك أختا، فهل الأخت كلها تكون لها الثلثان؟ لا النصف، المرأة الأخت تكون لها النصف وهي واحدة، والعمة الله أعلم يعطى أحدا آخر إذا لم يكن هناك، فقد يكون الخال وارث ومن لا وارث له، والعمة ليست من الوارث فيكون يحال إلى أقرب الناس إلى الأخت والله أعلم. العمة صارت بعيدة، نعم العمة لا يكون لها شيء والله أعلم. نعم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، بارك الله فيكم وندعو الله تبارك. قبل الأسئلة أرسلت لكم رسالة لو تقرؤونها حفظكم الله، هذه بينكم يعني هذه خاصة لكم. طيب بارك الله فيكم. السلام عليكم. إن شاء الله يكون السلام ورحمة الله. في أمان الله. الله يبارك فيك. سلامكم الله.